بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعنى الخامس أو الركن الخامس من المعارف أو القضايا المرتبطة بالنبوة، وهي معرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلنا هذه فرع من الأمور المرتبطة بالأنبياء. إذا أردنا أن نعرف الأنبياء جميعا فالتجلي الواضح لهم الأكثر وضوحا واجتمعت فيه كل مكارم الأنبياء عليهم السلام هو رسول الله صلى الله عليه وآله، مثلما القرآن الكريم هو الكتاب المهيمن على الكتب جميعا والذي فيه كل ما نحتاج إليه من حقائق وقيم في القرآن، كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك نهتم بسيرته ونعرضها من خلال القرآن الكريم، نفهمها من خلال القرآن الكريم ومن خلال الأنبياء عليهم السلام. لذلك إذا وجدنا في كتب السيرة شيئا يخالف ذلك، يخالف سيرة رسول الله أو يخالف ما أورده الله عن الأنبياء، فنعلم أن هذا من دس الفئة الباغية، لأن الله تعالى أمر رسوله بأن يهتدي بهدي الأنبياء. فإذا وجدنا سلوكا مخالفا هذا يعني أن ذلك من الدس، من الكذب الذي كذب عليه، ورسول الله حذر من ذلك: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وللأسف كل الذين كذبوا عليه تعمدوا ذلك، لأنهم كانوا يريدون أن يغيروا، أن يبدلوا، أن يستعملوا ما يسمى هذه الوسيلة الحديث، يستعملوه وسيلة لضرب القرآن ولضرب رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا بعد أن فشل المشركون، فشلت قريش في حربها وفي مواجهتها، وفشل اليهود في مواجهتهم لشخص رسول الله، فاستغلوا فترة بعد وفاته لدس ما شاءوا، وخاصة عندما وجدوا من يستمعون له من مرضى القلوب، من المنافقين، من الفئة الباغية التي مكن لها، للأسف مكن لها بعد وفاة رسول الله. صار بعد فترة قصيرة معاوية أميرا على الشام، ذلك الطليق، ذلك الذي حارب رسول الله، ذلك الذي نبت في أسرة كانت أكبر عدو لرسول الله، صار وفي فترة قصيرة بعد وفاة رسول الله صار أميرا ملكا على الشام، ويهيئ نفسه بعد ذلك. طبعا كل تلك الفترة كان يهيئ نفسه ليصبح أو يقوم بتلك الثورة على الإسلام الخطيرة التي انحرف بها الحكم الإسلامي انحرافا تاما. ثم ذكر السيد عبد الملك نجاح رسول الله صلى الله عليه وآله في كل الجبهات وبأقل التكاليف والدروس المرتبطة بذلك، فقال: صارع رسول الله كل القوى التي تكالبت واستقرت كل إمكاناتها الإعلامية والعسكرية وكل أنشطتها وقدراتها المادية والبشرية في مواجهة هذا الإسلام، لكن نجح رسول الله صلى الله عليه وآله في مهمته الرسالية أعظم نجاح وبأقل التكاليف. يعني لاحظوا مثلا لو رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال له جبريل مثلا، يقول له: مهمتك عالية، أنت رسول للعالمين، قدم هذا الدين إلى كل بشر، أوصل رسالة الله إلى العباد، أقم الإسلام كيانا. فقال: لو أن رسول الله يفكر بالطريقة التي نفكر بها نحن الضعفاء الذين ربما نبحث عن الذرائع، فقال: لو كان رسول الله يفكر بهذه الطريقة لقال: بس هذا مشروع كبير ويحتاج ميزانية ضخمة ويحتاج إمكانات هائلة ويحتاج أعداد كبيرة من البشر. قال رسول الله: لو كان بهذه الصورة التي يفكر بها الكثير، دائما ينظرون إلى الجوانب المادية ويتخلون عن ما يسمى بالاعتماد على الله ولا يسلمون لله تعالى، فهؤلاء يفكرون بهذه الطريقة. لكن رسول الله حاشا أن يقول هذا الكلام، رسول الله كان يسلم تسليما مطلقا، أي شيء يؤمر به يذهب لتنفيذه، لا يبرر أبدا، لا يجد لنفسه الذرائع أبدا، يقول: لا، ما عند رسول الله ما عنده شرط ولا قيد، لم يكن يشترط شروط ولا قيود، بدأ يتحرك بمفرده ثم بالقلة القليلة من المؤمنين معه، ثم اتسعت هذه الدائرة شيئا فشيئا بإمكانات بسيطة ومتواضعة، لم يحتج إلى دعم أجنبي من قوى ومكونات ليست ضمن الكيان الإسلامي، كل الذين كانوا معه وسندوه كانوا من هؤلاء، وأولهم أبو طالب كما ذكرنا، كانوا من خديجة، كل هؤلاء، حمزة كان عمه، وهؤلاء كلهم كانوا، يعني ليس هناك دعم أجنبي لا من الروم ولا من الفرس، ولا حتى بعض القبائل قالوا له: نساندك بشرط أن يكون الأمر لنا بعدك، فقال: لا، الأمر لله، يورثه حيث يشاء، يعطيه من يشاء، حتى ما يسمى بالتنازلات لم يتنازل، لم يفاوضهم، لم يقل لهم: لا بأس، أنا كونوا معي، وبعد ذلك أعدكم بوزارات، وأعدكم بدويلات، أو أعدكم بوظائف إلى آخره. لم يفعل هذا الأمر أبدا، وبالتالي كانت رسالة خالصة صافية سليمة من كل المؤثرات. قال مثلا يستمد من الفرس أو من الروم أو من بعض الوثنيين العرب، كان في إمكان هذا الأمر، يعني كان الفرس يحبون رجلا قويا يمكن أن يكلوا إليه هذه الأمور، وكانوا لا يهتمون بالدين للفرس، وبالتالي لا بأس أن يدعوا لدين جديد عندهم، وبشرط أن يكون الولاء له. لكن رسول الله لم يعتمد عليه، وكذلك لم يعتمد على الروم أو من بعض الوثنيين العرب، أو يستفيد من صراعات هنا أو هناك ليعتمد عليها وهي من خارج دائرة الإسلام. يقول أبدا، اعتمد على التمويل الإسلامي. طبعا في أصحابه المحدودية الفقراء المستضعفين أكثرهم كان كذلك، ورسول الله ذكر، الله تعالى ذكر في القرآن الكريم المستضعفين الذين كانوا معه ومثله، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. طبعا المشركون طلبوا من رسول الله أن يطرده، يريدون وجهه. طبعا كان رسول الله متمسكا بهم، وكان من أقرب المقربين إليه. يقول في من قد أسلم من إمكاناتهم متواضعة جدا، لم يحتج مثلا يقول الله جل شأنه أنا أطلب منك 5 جبال تحولها إلى ذهب، مع أنه كان في إمكانه ذلك، يعني كما ورد في بعض الأحاديث لو شئت أن يحول الله للصفا ذهبا لحوله، ولكن رسول الله لا، لم يرضى. قال أنا عبد لله سبحانه وتعالى، وبالتالي مارس دعوته بحسب الجهد البشري وبالسنن السنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى ليكون أسوة للجميع. ثم ذكر الدروس المرتبطة بذلك النجاح العظيم، فقال علم المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله ورباهم على هذا الأساس أن يتحركوا بأنفسهم وأموالهم وقدراتهم وطاقاتهم، وأن يثقوا بالله سبحانه وتعالى أنه سيبارك فيهم وفي قدرتهم وفي طاقتهم، وسينميهم وينمي ما معهم، ويزيدهم خيرا ويبارك لهم، ويحثهم بالإعداد لما استطاعوا من قوة، ويعلمهم الحكمة ويزكيهم ويطهر أخلاقهم. طهر الساحة العربية من تلك العقائد والخرافات من أرجاس الجاهلية، منعت الفواحش نهائيا، ووضع عليها عقاب شرعي. وطبعا هذه أول ربما دولة في التاريخ حصل في هذا الأمر، يعني كانت الفواحش موجودة في كل الأمم وإلى الآن، يعني حتى الغرب الآن، يعني كل هذا مسموح، لكن في الشريعة الفواحش طهرت. وكذلك طهر الساحة العامة، ممنوع السرقة. طبعا العرب كانوا يسرقوا بعضهم بعضا، وكان قطاع الطرق، لكن وضعت الشرع العقوبات المرتبطة بالسرقة بالحرابة غيرها. تحسن الوضع الاقتصادي للأمة، وانتشر نور الإسلام وعم الجزيرة العربية لينشأ كيانا عظيما متميزا وبأقل كلفة من الخسائر البشرية. يقول هذا عجيب، هذه معجزة، هذه ثمرات النبوة كما ورد في بعض الأناجيل، من ثمارهم تعرفون، من دلائل النبوة الثمار التي حصلت وفي أقل فترة ممكنة. ثم ذكر قلة ضحايا تلك الحروب مقارنة بالمنجزات العظيمة التي حصلت، فقال الرسول صلى الله عليه وآله مع تلك الحروب، مع الصراع المرير والشديد جدا مع الذين حاربوه من العرب من اليهود من النصارى، يحصي ويحصر بعض المؤرخين أن عدد القتلى في مجموع كل تلك الحروب إلى حين انتهت، إلى حين وفاة رسول الله، لم يكن من أصحابه من المسلمين ومن أعدائه من الكافرين بكل فئاتهم، لم يكن بأكثر من 1400 قتيل فقط. يعني كل الحروب التي الآن المستشرقون وغيرهم يقولون يصورون فقط رسول الله وكأنه يقتل، هذه كلها 1400 قتيل مع المنجزات الكبيرة الضخمة التي حصلت. وطبعا لم يكن هناك مدنيون، كلهم كانوا مقاتلين وأشرس المقاتلين وكانوا معتدين فعلا، لم يكن هناك أحد يعني هكذا جاء وقتل. يقول هذه قصة عجيبة جدا، تحديات كبيرة، أعداء شرسون جدا وبأقل كلفة من الخسائر البشرية، أقل كلفة من التضحيات والخسائر المادية، وحقق إنجازا استثنائيا وصنع تغييرا جذريا. وطبعا هنا السيرة عندما تعرض بهذه الطريقة في الحقيقة هذه هكذا يعرف رسول الله، يعرف من خلال أخلاقه، من خلال مكارمه، من خلال قوته، من خلال منجزاته، كل هذه الأمور. يا يقول السيد عبد الملك: الأشياء التي كانت عادات، يعني ما كان أحد يتخيل يستطيع العربي يترك الخمر، تركوه. طبعا الآن أمريكا يعني في فترة سابقة حاولت استعملت كل الوسائل لمنع الخمر ولكنها فشلت، وأساطيل من القوانين استخدمت الجيش، استخدمت الشرطة، استخدمت كل شيء، وضربت الضرائب الكبيرة على المتاجرين بالخمر ومنعتها إطلاقا، ولكن مع ذلك فشلت. لكن رسول الله استطاع في فترة وجيزة الجزيرة العربية التي كانت مغرمة بالخمر وكانت كل قصائدهم مملوءة بذكر الخمر، رسول الله يعني في فترة قصيرة حرمت الخمر، وصارت ربما الذين يشربونها فئات محدودة جدا ومتسترين، لأن من يشرب الخمر يجلد. وهكذا الفواحش أصبح مجتمع نظيف. قال: وأشياء كثيرة، تغيير جوهري وجذري كبير، وتوجيه نحو أهداف سامية بعد ذلك: معرفة الله، الإيمان بالله، الارتباط بالله، ونحو مبادئ. وإلى الآن هنا كذلك ما يسمى بالتسلسل أو الاستمرار الزمني. فترة الآن حتى كما قلنا مع تخلف المسلمين عن نبيهم، ولكن الأمة الوحيدة التي لديها كتاب سليم صحيح، لديها معارف راقية جدا، هي الأمة الإسلامية، بغض النظر عن الانحرافات التي حصلت. لو أن المسلمين تبعوا رسول الله واستمروا على نهجه لتغير العالم أجمع، ولكن للأسف نتيجة إنكارهم للولاية وعدم تفعيلهم لوصايا رسول الله حصلت الثغرة لهذه الأمة. ولكن مع ذلك الهدي ما زال موجود. الآن الذين يسلمون عندما يأتون أحيانا لأسر مسلمة ملتزمة، يرون أخلاقها، يرون الابن وعلاقته بأبيه، يرون أخلاق المسلم المجتمع الإسلامي، الكرم، التكافل ونحو ذلك، يسلمون، يقولون: هذا الأمر لا نجده عندنا. وبالتالي هنا حتى مع انحراف المسلمين إلا أن هناك كثير من الظواهر الإيجابية التي لم تكن لتحصل لولا الإسلام، ولذلك كل هذه من بركات النبوة. نعم، كما قلنا لم تطبق تطبيقا كافيا وشاملا، ولو طبقت لا ماك للمسلمين كل هذه المآسي التاريخية. ولكن مع ذلك عندما نلاحظ روحانية المسلمين، نلاحظ علاقة المسلمين بربهم، نلاحظ عقائد المسلمين، نلاحظ أشياء كثيرة جدا. قلنا حتى عندما نقارن ما يسمى بالأخطاء التي وقع فيها المسلمين مع غيرهم، لا نجد مثل هذا الأمر. المسيحيين مثلا وقعوا، حولوا المسيح عليه السلام إلى أقنوم لإله، المسلمون لا نجد هذا الأمر. المسلمون نعم أشياء كثيرة وكذا، ولكن ليس بهذه الصفة. نعم المسلمون الإشكالات التي حصلت لهم هي اتباع سنن من قبلها، حذو القذة بالقذة، النعل بالنعل، ولكن مع ذلك الظاهر العام أو عامة المسلمين نجد فيهم استعداد للصلاح. ولهذا إذا جاء قائد رشيد، قائد صالح، قائد مؤمن، قائد قرآني مثل السيد حسين أو السيد عبد الملك، نجد استجابة سريعة. اليمنيون بمجرد أن سمعوا كلمات السيد حسين أو السيد عبد الملك، فترة وجيزة تحولت اليمن إلى شيء آخر بفترة وجيزة جدا. هكذا مثلا في لبنان، لبنان كانت تسمى، تعتبر ملها للخليجيين وللسعوديين، جاء مثلا السيد عباس، السيد حسن نصر الله، ففترة قصيرة جدا نتيجة تلك التعاليم الصافية الموجودة. وهكذا بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني فترة وجيزة أيضا جاء الإمام الخميني واستطاع أن يؤسس الدولة، والإمام الخميني بعد ذلك استطاع كذلك أن يوجهها التوجيه السليم بفترة وجيزة. وطبعا هذا كله يعود لرسول الله، لولا تلك البذور التي بذرها لما استطاع هؤلاء القادة هذا الأمر. ولذلك نحن مع إنكارنا للواقع إلا أننا نرى فيه سهولة، فقط عندما يتوفر القائد الرباني الذي يسير على منهاج النبوة، الذي يفعل القرآن الكريم، الذي يسير بحسب ما وصايا رسول الله، الذي يؤمن بالولاية واعتبارها ركن أساسي. لأن الذين انحرفوا عن الإسلام كلهم من الذين ينكروا الولاية، الذين يتبنون معاوية أو يتبنون يزيد أو يتبنون المتوكل أو يتبنون الدولة الأموية والعباسية وغيرها، يستحيل أن يكونوا قادة راشدين. ولهذا حركات الإخوان، حركات الإخوان وغيرها التي تتبنى مثل هذه الشخصيات فشلت، لأنه ليس لديها المفهوم الولاية. كل الذين نجحوا كان بسبب توليهم للإمام علي وتفعيلهم للولاية وحفظهم لوصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشأنها، والحمد لله رب العالمين.